هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال توفيق الحكيم: إن أعظم معجزة في الكون للخالق الأعظم جل شأنه إنما هي شخصية الإنسان. الملايين من البشر تتوالد وتتعاقب، فلا تطابق شخصية منها شخصية أخرى تمام الانطباق. كل شخص يظهر في الأرض جديد جدة تنبثق معه وتختفي معه إلى أبد الآبدين. مثل. صوابعك مش زي بعضيها. هذا المثل المعروف يضرب لبيان أن اختلاف الطبائع بين الناس أمر من أمور الفطرة، وأن من ينزعج لهذا الاختلاف عليه أن ينظر في يده ويتأمل قليلا في حكمة الاختلاف بين أصابعه، وسوف يرتاح وتهدأ ثورته. علم. بصمات الأصابع. منذ أكثر من 100 عام اكتشف العلماء أن بصمات الأصابع توائم المتشابهة، كما أنها لا تورث. عقب ذلك الاكتشاف أصبحت بصمات الأصابع وسيلة لتحديد هوية الأشخاص ودليلا جنائيا معترفا به أمام المحاكم. كانت بصمات الأصابع تضاهى يدويا بالعدسات المكبرة، إلا أنها اليوم تطابق باستخدام الكمبيوتر. بصمات الأصابع لم تعد اليوم الوسيلة الوحيدة للتمييز بين الأشخاص، وذلك بعد أن اكتشف العلماء بصمات أخرى لا يشترك فيها اثنان. من تلك البصمات المكتشفة حديثا بصمة العرق، بصمة الشعر، بصمة الصوت، وبصمة الجينات الوراثية المعروفة باسم الدي ان اي. علم. توفيق الحكيم. توفيق الحكيم كاتب ومفكر وعلم بارز بين قادة الأدب العربي المعاصر. ولد بالإسكندرية في عام 1898، وبعد تخرجه من كلية الحقوق عمل في سلك النيابة ثم في عدد من الوظائف الأخرى، إلى أن عين واحدا من كبار كتاب الأهرام. في عام 1933 دخل الحياة الأدبية بمسرحية أهل الكهف، والتي وصفها دكتور طه حسين بأنها حدث في تاريخ الأدب العربي. من مسرحياته التي بلغت 60 رصاصة في القلب، الأيدي الناعمة، يا طالع الشجرة، والسلطان الحائر. من قصصه ورواياته عودة الروح، يوميات نائف الأرياف، عصفور من الشرق، والرباط المقدس. من مؤلفاته في الفكر والنقد تحت شمس الفكر، حمار الحكيم، التعادلية، وعودة الوعي. يذكر لتوفيق الحكيم أنه أول من أدخل الحوار فنا من فنون الأدب العربي، كما شهدت القصة الطويلة بداية نضجها على يديها. انتقل هذا الأديب الفنان إلى جوار ربه في 26 من يوليو من عام 1987. في زيارة قام بها دكتور زكي مبارك إلى صديقه الأديب الكبير توفيق الحكيم: إيه آخر أخبارك يا دكتور زكي؟ شوف يا حكيم، طبعت آخر كتاب ليا وأهديت نسخ منه لبعض أصدقائي. ها واسم الكتاب ايه؟ ليلى المريضة بالعراق. بعد كلام يا سي زكي، توزع ليلاك المريضة على أصدقائك وتنسى الحكيم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.